نعرف حكم الشرع في القات الذي ضرره كثير جدا اقتصادي واجتماعي وصحي، ولكنه لا يسكر، وقد يكون في بعض جلسات القات احيانا حل مشاكل بين الناس وتصدر احكام، واحيانا يكون فيه وعظ وارشاد وذكر لله بدون درس العلماء الوفاه وعرفوا ما فيه من الاخبار، وان قد يغير عقل الانسان بعض الاحيان يجعله مشوشا، وقد يفضي الى تضييع اعمال واموال واوقات بغير طائع، ويضيع المال ويضيع الوقت، ربما افضى بهم الى ترك الصلوات في اوقاتها عند جلوسهم له ومضيهم له. وصرح جمع من العلماء العارفين به انه فيه ضرر عظيم، وانه يجب تركه لما يترتب عليه من الضرر البدني والمالي والوقتي والديني. وقد عقد مؤتمر المدينه منذ سنتين او ثلاث، ودرسوا المخدرات ومن جملتها القات، فاجمع المؤتمرون على تحريمه وانه منكر وان يجب تركه، ولكن بعض اخواننا من علماء اليمن هداهم الله ما زالوا متوقفين فيه وما زالوا يتعاطون، فنسال الله ان يهديهم حتى يدعوه وحتى لا يضروا بلادهم واخوانهم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.